ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. إذاعة الرياض، إذاعة القرآن وبرنامج سؤال على الهاتف. سؤالكم من فيه؟ الشيخ محمد العثيمين. نعم، تسأل عن حكم إزالة شعر الوجه فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة. إزالة شعر الوجه بالنتف محرم، وهي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص قال أهل العلم إنه نتف شعر الوجه. لكن لو فرض أنه ظهر شعر على الشارب أو على العارضين فإن ذلك يشوه وجه المرأة، فلا حرج عليها أن تزيله، لكن بدون النتف. هناك أشياء الآن تستعمل دهونات تحط الشعر وتضعف أصوله، وترجع في هذا إلى الأطباء حتى يرشدوها إلى الدهن الذي تنتفع به في هذا المجال. وبالنسبة لصبغة الشعر فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة، ما حكم استعمالها لصبغة الشعر؟ المحرم من صبغ الشعر، نعم الشيخ، هو صبغ الشعر الأبيض بالسواد. أحسن. بعد ذلك فالأصل فيها أنه جائز.